إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وهذا الشرح كما تعلمون يقع في شرحنا للملخص الفقهي، معنى ذلك أننا نقرأ كتاب صفة الصلاة بدون توسع. أما الكلام في صفة الصلاة بتوسع فسيكون محله إن شاء الله تعالى متى؟ في نيل الأوطار. يبقى احنا درسنا لنا درسان متوازيان، درس في الملخص الفقهي مختصر للعامة ولطلاب العلم يعني المبتدئين، ودرس نيل الأوطار، وهذا يعني مستوى تاني إن شاء الله تعالى. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه بعد أن تحدث عن الصلاة في النعال والأمر بها، قال: الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر، هل تجوز الصلاة على المنبر؟ بالطبع لا. يعني أنا الآن بعد أن صليت العشاء، هل يجوز لي أن أتنفل فأصلي النافلة على المنبر؟ لا، لا يجوز. فكيف جاز الصلاة على المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لتعليم الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على الخير، فلما أن علمه الله تعالى الصلاة أراد أن يعلم المسلمين، فماذا يفعل؟ صعد على المنبر واتجه للقبلة وبدأ يصلي ويكبر ويقرأ، ثم يركع، ثم يقوم من الركوع، ثم حينما يأتي للسجود لن يستطيع أن يسجد على المنبر، فكان ينزل صلى الله عليه وسلم إلى الأرض فيسجد عند أصل المنبر، فإذا انتهى من السجود صعد لتكملة الصلاة حتى يراه الناس. وقال: إنما فعلت ذلك لكي تروني ولكي تعلموا صلاتي. تتعلموا الصلاة، واضح؟ إذن الصلاة على المنبر ليست لعامة الناس، يعني كل واحد يريد أن يصلي يأتي لكي يصلي على المنبر يقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذا خطأ. وإنما لو جاءت الأسباب من الممكن أن يقف الإمام على المنبر ليعلم الناس كيفية الصلاة، فيعلمهم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. الصلاة على المنبر، كما تعلمون أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يذكر في هذا الكتاب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وربما تدخل بكلمة من أجل أن يجمع بين النصوص، لكن كل الكلام الموجود في الكتاب هو أحاديث قولية أو أحاديث فعلية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال، ولذلك يقول لك ويفتح القوس ويذكر الحديث، وكانت عنده دقة في الجمع بين المتون بطريقة كأنه يكتب ويؤلف كتابا، مع أن الكلام كله عبارة عن إيه؟ جمع الأحاديث. فكان عنده المقدرة على الجمع بين الأحاديث بطريقة كأنها من صياغة مؤلف، مع أن هذا الحديث موجود في أبي داود، وذاك موجود في المسند، وذاك موجود، وهذا يتكلم عن هذه المسألة، ولكن تأليف بين الأحاديث كان عنده رحمة الله عليه مقدرة وفن عالي في الجمع بين المتون. قال وصلى صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر، وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات. من مزايا الشيخ الألباني أنه لو جاء شيء عارض لا يتركه ويبين السنة دائما، فعلق في الحاشية قائلا على قوله عن المنبر إنه ذو ثلاث درجات، قال هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات لا أكثر، والزيادة عليها بدعة. الزيادة على الثلاث درجات بدعة، يعني الإمام يصعد الأولى يرقى الأولى ويرقى الثانية ويقف على الثانية للخطبة، أما الدرجة الثالثة فيجلس عليها. واضح؟ أنت بتبص عشان تشوف المنبر ده كم درجة، ما افتكرتش تبص عليه دلوقتي. يبقى الدرجة الأولى والدرجة الثانية يقف عليها لأداء الخطبة، ثم الدرجة الثالثة هي الكرسي الذي يجلس عليه. فيقول والزيادة عليها بدعة أموية اخترعت في العهد الأموي. كثيرا ما تعرض الصف للبدعة دائما يترتب عليها مشاكل. تخيل في هذا المسجد لو أتينا بمنبر كبير، كما ستجد المنبر رأسه هنا وبدايته عند العمود، فيقطع الصفوف، يقطع كم صف من الصفوف؟ كثيرا من الصفوف. فيقول كثيرا ما تعرض الصف للقطع. قال والفرار من ذلك، البعض لكي يفر من ذلك يجعله في الزاوية الغربية من المسجد. هذا لا يكون إلا في مكان كما كان الشيخ الألباني موجودا فيه، ألا وهو الجهة الشمالية بالنسبة لمكة، لأن الشيخ الألباني لما كتب الكتاب كان في الشام، فالقبلة بالنسبة له الجنوبية. فحينما يلزق، أما تكون مثلا القبلة في الوش، الجهة الجنوبية هكذا، فالمنبر لو وضع هكذا هيقطع الصفوف. فيفعلوا إيه؟ يحتلوا على كده، يجعلوا المنبر هكذا، رأس المنبر هنا ودرجات المنبر هنا، يبقى يوضع ملصقا بالحائط في الزاوية الغربية. أما يكون ده الشمال وده الجنوب والقبلة هنا في المنتصف، واضح؟ يوضع المنبر هكذا، يبقى عشان حتى لا يقطع الصفوف فيخالف السنة، لأن الإمام سيقف بعد أن يصعد يقف ملتفتا على الناس، مع أنه حينما يجلس يعطيهم إيه؟ جانبه، واضح؟ وهكذا المخالفة للسنة. قال والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد أو المحراب، بدعة أخرى، دي بدعة، لأن الإمام لن يكون وجهه إلى المصلين. وكذلك جعلوه مرتفعا أحيانا في الجدار الجنبي الجنوبي كالشرفة، وهذا يحدث بقى في بقية المساجد التي تبنى في هذه الأيام. لا يوضع منبر، يعمل لك بلكونة ويعمل لك المدخل من وراء المحراب، فتدخل من الأوضة اللي جنب المحراب وتلف وتطلع تروح داخل عليهم كأنك جاي من الشارع، وطالل كده كأنك جارهم قاعد في الايه في الشقة اللي عندهم، تبص عليهم من الايه من البلكونة وتخطب خطبة العرش ثم تتوكل على الله، واخدين بالكم؟ فقال وكذلك جعلوه مرتفعا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليها بدرج لصيق الجدار. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شعب الناس بتعمل كده ليه؟ طب الناس بتخترع ليه؟ تعرفش الشيطان يدخل للناس من أجل إيه؟ أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الشيخ الألباني نقلا عن الأحاديث وفي رواية أنه ذو ثلاث درجات، فقام عليه، قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع وهو عليه، طبعا معطي الناس ايه ظهره، ثم رفع فنزل القهقرة، نزل بظهره لانه كان مديهم ظهره، مش كده ولا لا؟ لانه لو كان مقبلا عليهم بوجهه يبقى بيصلي عكس القبلة، لو مقبلا عليهم بوجهه سيكون متجها للقبلة، وحينئذ حينما ينزل للسجود سينزل بوجهه، ولكنه نزل القهقرة، يعني نزل بظهره يبقى معنى ذلك أن وجهه كان للقبلة وظهره لهم صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يعني من الركوع فنزل القهقرة يعني بظهره حتى سجد في أصل المنبر، يعني سجد فجعل مكان السجود في بجوار المنبر في أصل المنبر، ثم عاد فصنع فيها كما صنع في الركعة الأولى حتى فرغ من آخر صلاتي، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس إني صنعت هذا، إني صنعت هذا لتأتموا بي، لتأتموا بي ولتعلموا، مش لتعلموا، لتعلموا يعني لتتعلموا بحذف إحدى التاءين، ولتعلموا صلاتي. فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لكي يعلم الناس الصلاة وليأتموا بي. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على أن الفقهاء أخذوا منه أن الحركات المتتالية داخل الصلاة إذا كانت لأمر عارض أو لحاجة لا تبطل الصلاة، لأنه بيصعد ويطلع ويرجع بظهري، كل دي حركات متتاولة متوالية، أجيزت لماذا؟ للحاجة، لأنه بسبب تعليمه للناس كيفية الصلاة، فإذا لا تبطل الصلاة. ثانيا استدلوا على أن صلاة الإمام أعلى من المأمومين جائزة إذا كانت لحاجة، لأنه الآن صلى مرتفعا عنهم، واضح؟ فصلاته مرتفعا عنهم صلى الله عليه وسلم جائزة لحاجة، ومن الممكن أن تكون هناك حاجة بالنسبة لنا، كأن نصلي هنا والناس يصلون في الدور الإيه؟ السفلي أو أعلى منا في الدور العلوي، والنساء يصلين في الدور العلوي، لأن هذه الأمور محتاجين، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا مسجدا متسعا، وكان النساء يصلين في الخلف، لو كان المسجد كبيرا بهذا الأسلوب والناس سيصلون في المسجد فلن نحتاج إلى بدروم، ولا نحتاج إلى دور أول ولا ثاني ولا ثالث، يبقى لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأمومين أو العكس، واضح؟ لكن إذا كانت الظروف تحكم علينا بهذا فنظرا للحاجة يجوز للإمام أن يكون أعلى من الناس. فصلاة الإمام أعلى من المؤمنين من المأمومين تكون جائزة إذا كانت لحاجة. كذلك يدل الحديث على أن أهمية تعليم الصلاة للناس في المجامع العامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، بل كونه يتكلف صلى الله عليه وسلم الصعود للمنبر والصلاة عليه والنزول منه كما رأيناه في الهيئة التي ذكرها الحديث، كل ذلك يدل على أهمية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من هذا العنوان، ننتقل إلى الترجمة التي تليها. السترة ووجوبها. كثير من الناس لا يحتفي بمسألة السترة، فتجد الواحد يأتي في آخر المسجد ليصلي ولا يضع سترة أمامه، ولا يتجه إلى العمود، ولا يتجه إلى كرسي مثلا، بينه وبين الناس أمطارا، صلي هكذا، فيمر الناس بين يديه، هذا خطأ. الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تتخذ سترة لك، هذه السترة قد تكون حائط، قد تكون عمودا ساريا من السواري، أو أسطوانة، العمود يقال عنه الأسطوانة أو السارية، من الممكن أن تضع مثل هذا الشخص الذي أمامك الحديد، من أو هكذا يعني، مثل هذا شخص مثل كانوا يدقون رمحا في الأرض، أو أن تجعل مثل الخشب، الكرسي الخشب الذي يوضع عليه المصحف، أحيانا يكون هناك كرسي يوضع عليه المصحف، من أو كرسي من الكراسي التي يجلس عليها الناس، المهم أنك تجعل شيئا شاخصا مرتفعا تجعله بين يديك سترة لك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا كان يفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الشيخ الألباني نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، ثلاثة أزرع فقط، وبين موضع السجود والجدار ممر شاة. أما تيجي تحسبها تجد قوم يا أحمد مثلا كده، قوم يا أحمد أسجد، اشيل الكتب دي، أسجد مثلا هنا في المكان ده، أسجد هنا، أسجد هنا، لا لا ارجع ارجع شوية عند الخط، يبقى كده، بحيث يبقى بينه وبين موضع سجوده موضع السجود. بص موضع السجود تمر منه شاة، شاة يعني خروف، بينه وبين السارية التي يصلي أمامه، واضح؟ يعني السارية اهي أمامه، بينه وبينها اهي، واضح؟ يبقى ممر الشاة بعد راسه وبين الشاخص، واضح يا اخوانا؟ انت صورتها كويس قوي، وضحها لاخوانا، واضح يا اخوانا؟ اتفضل. فكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السطرة، فكان بينه وبين الجدار ثلاثة أزرع، هكذا هذا هو الزراع، تقيسها تجد زراعان بين قدميه وبين موضع سجوده، وزراع بين رأسه وبين الشاخص، واضح؟ يعني حوالي متر ونص. فيجعل بين موضع سجوده وبين الجدار ممر شاة. وكان يقول هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة تسترك، ولا تدع أحدا يمر بين يديك. جعلت السترة، نعم، أي إنسان يريد أن يمر بينك وبين السترة امنعه وادفعه، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. طبعا تقاتله مش معناه تطلع الطبنجة وتضربه أو تطلع السيف، مش هتبقى صلاة بقى، تبقى معركة، يعني تقاتله يعني تدفعه، فإن دفعك فادفعه، فمقاتلة يعني مفاعلة، دفع في صدره، هذا هو المقصود بمعنى فلتقاتله، ليس معناه أنك تقتله بالفعل، المقاتلة غير القتال وغير القتل، المقاتلة غير القتل، واضح؟ فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، القرين يعني الشيطان هيمر معاه ليفسد عليك صلاتك. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته، حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده، الأسطوانة يعني العمود، عمود الأعمدة التي كان المسجد مكون منها، هي عبارة عن جذوع نخل، فكانت تسمى أسطوانة لأن جذع النخل على هيئة الأسطوانة، هذه أسطوانة ولكنها أسطوانة مسلحة، أسطوانة خرسانة مسلحة وملفوفة أي مادة من المواد اللي هي الرخام أو غيره، لكن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان أسطواناته عبارة عن ماذا؟ جذوع النخل، وجذع النخل كما تعلمون أسطواني مدور، أسطواني. فكان أحيانا يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، قال الشيخ الألباني في أصل كتاب صفة الصلاة، لأنه هناك كتاب أصل الصفة، الكتاب الكبير المكون من ثلاث مجلدات ولم يطبع إلا بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، قال أي لا يفوت عليه حضورها، الشيطان يفعل ذلك فيوسوس له بالوسوسة والتمكن منها. قال الشيخ علي القاري، نقل عن علي القاري أنه قال استفيد من الحديث أن السترة تمنع استيلاء الشيطان على المصلي، يعني فايدة السترة أنها تمنع أن يستولي عليك الشيطان وأن يمكن من قلبك بالوسوسة، إما كلا أو بعضا بحسب صدق المصلي وإقبالي في صلاتي على الله تعالى، وأن عدمها، عدم السترة، يمكن الشيطان من إذلاله عما هو بصدد من الخشوع والخضوع وتدبره القراءة والذكر. يعني أنت كده كده خشوعك رايح، وكمان لو تركت السترة يكون هذا أدعى لذهاب الإيه؟ الخشوع منك والخضوع في الصلاة، فالشيطان يسلط عليك. فقال الشيخ الألباني تعليقا على ذلك: فانظر إلى متابعة السنة وما يترتب عليها من الفوائد الجمة من اتباع السنة، أن الله عز وجل يعينك على الخشوع في الصلاة. البعض من الممكن يعني نعمل مسألة السطرة، ايه فائدتها السطرة دي؟ لا، فائدتها كبيرة، تمنع تسلط الشيطان عليك. انظر إلى متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى في فضاء ليس فيه شيء يستتر به، لا يوجد بقى أسطوانة ولا حائط ولا شيء من هذا القبيل. ماذا يفعل؟ غرز بين يديه حربة، الحربة الحربة التي معه الرمح، كان يركزه في الأرض فيصبح شاخصا في الأرض، يدقه فيقف هكذا فيصبح شاخصا يصلي إليه، فصلى إليها والناس معه، يصلي إماما والناس وراءه صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا كان يعرض راحلته فيصلي إليها. ما هي الراحلة؟ أما يكون عندك جمل، الجمل له قتب، القتب مثلث، لا يستطيع الإنسان أن يجلس على هذا القتب، قتب الجمل، فيصنع عليه رحل، الرحل كالكرسي يوضع بطريقة معينة فيكون محكما، وفي نفس الوقت يعطي الراكب مساحة يجلس عليها كالكرسي، ويكون في آخره مسند هكذا شاخص خشب يستند عليه، فيصبح هذا الرحل ككرسي يجلس عليه فوق الجمل فيكون مستندا بذلك. فهذا المؤخرة اسمها مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل هذه التي يستند عليها راكب الجمل، واضح؟ فيقول هنا كان يعرض راحلته فيصلي إليها فيجعلها بالعرض، فيجعل مؤخرة فيجعل الراحلة بالعرض فيصلي إليها صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى هذا في أنا عند الرحل وعند الراحلة. الراحلة ما هي؟ اللي الجمل نفسه كان يعرضه، يجعله مستعرضا. وذلك العلماء بيتكلموا في ان الجمل لماذا يكون راحلة؟ لانه عليه الرحل، فلما يكون عليه رحل يكون الجمل هادئا، بعكس الجمل الذي لا رحل عليه ممكن ينفر، تنيمه وتأتي للصلاة امامه فينفر منك ويقوم يمشي ويسيبك في العراء وحدك، لكن عليه الرحل بيبقى يجلس، يكون أهدى بالنسبة له كما قال بعض العلماء. فكان يعرض راحلته فيصلي إليها صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل. قد يقول قائل: كيف يجعل الراحلة معرضة أمامه فيتجه إليها في صلاة ليصلي إليها، مع أنه حينما سئل عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطان الإبل نهى عن الصلاة فيها، وقال: صلوا في مرابد الغنم ولا تصلي في معاطن الإبل أو مبارك الإبل. ثم سئل عن ذلك فقال كلاما في هذا الشأن: إنها خلقت من الشياطين، يعني الشياطين مع الإبل. طيب، مع أن الإبل يجوز أكلها أم لا يجوز؟ اليهود هم الذين يحرمونها، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن الجمل بالنسبة لنا حلال، ولكن الذي يأكل اللحم الجملي عليه أن يتوضأ. فالجمل مختلف عن بقية الحيوانات الأخرى من بهيمة الأنعام الأخرى كالبقر والجاموس وكالشياه والمعز وما شاكل ذلك، ومع ذلك فيها حكمان: منهي عن الصلاة في معاطنها أو أعطانها، ومنهي عن أن تأكلها ثم تصلي بدون وضوء فيتنقض الوضوء، واضح؟ ليه تكلم العلماء في هذا؟ وهذا تكلمنا عنه في نيل الأوطار، المجال لا يتسع، لكن قال هنا: تعريض الراحلة والصلاة إليها يختلف عن الصلاة في أعطان الإبل، واضح يا أخواننا؟ ليه يختلف عن الصلاة في أعطان الإبل؟ لأن الصلاة في أعطان الإبل ربما كانت الرائحة الشديدة ومشاكل ذلك، وبعض الناس بيبقى في ماء وفي طينة وفي ثم أضف إلى ذلك أن بعض الناس كانوا يأتون خلف الجمال في الأعطان ومباركها اليابول، فالأماكن تبقى مظنة للنجاسة، واضح بعكس المبارك الشياه والغنم. لكن أنت هنا حينما تضعها ليس مبركا من مباركها وليس من أعطانها، فاختلف الأمر، فالصلاة في الاتجاه إليها غير الصلاة في أعطان الإبل. قال وهذا خلاف الصلاة في أعطان الإبل فإنه نهى عنها. قال وأحيانا كان يأخذ الرحم فيعدله فيصلي إلى آخره، إلى آخرته المؤخرة. الرحل بقى إيه؟ اللي هو الكرسي الخشب الذي يوضع على قتب الجمل، كان يضعه ويصلي إليه فيعدله ويصلي إلى آخرته صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. إذا وضع أحدكم بين يديه، يعني إذا جئت ووضعت شيئا مثل هذا أو مثل هذا الذي صنع حديثا في المساجد الخشب هذه التي توضع بين يدي المصلي، هذه توضع جميلة جدا مثل مؤخرة الرحل، إذا مر الإنسان وراءها لا يضرك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. الشيخ الألباني بيقول إيه في أصل الكتاب؟ وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع، عظم الذراع هذا هكذا، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع، لأن الذراع كذا يبقى هذا ثلثي ذراع وهو نحو ثلثي ذراع. واستدل القاضي عيار بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي، البعض يضع خطا، قال لا يكفي، وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به الإمام أحمد وصححه فهو ضعيف، ذكره النووي في شرح مسلم ثم قال وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب. قلت الشيخ الألباني يعني وهو كما قال النووي، وقد بينا ضعفه مفصلا فيما انتقدناه على كتاب التاج الجامع للأصول فليراجع هناك، وذكرنا شيئا من ذلك في التعليقات الجياد على زاد المعاد. وطبعا كتاب التعليقات الجياد على زاد المعاد كتاب ايه؟ غير مطبوع، ولا نعرف شيئا عن هذا الكتاب، وربما كان من الكتب التي ضاعت أثناء سفر الشيخ الألباني لأنه لم يطبع، فتقريبا الكتاب ده هذا ضاعت مخطوطته، وهو كتاب نفيس كنا نرجو يعني أن يكون بين أيدينا. قال وكان يقول إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال وصلى مرة إلى شجرة، وهذا كان في ليلة بدر كما جاء في حديث علي بن أبي طالب، صلى إلى شجرة، جعل الشجرة أمامه. وكان أحيانا يصلي إلى السرير، وعائشة رضي الله عنها مضجعة عليه تحت قطيفتها، وهذا سيأتي الكلام في قطع الصلاة وهل المرأة تقطع الصلاة أم لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي والسيدة عائشة بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا يمر بينه وبين السترة، فقد كان يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، ساعاها مفاعلة من السعي، يعني أخذ يسابقها حتى ألزق بطنه بالحائط فمرت من خلفه، شاة تريد أن تمر أمامه وكان الجدار هو السترة بالنسبة إليه، فتقدم حتى لصق بطنه بالحائط فجعل الشاة تمر من خلفه صلى الله عليه وسلم، فلا تدع شيئا يمر بينك وبين السترة. فقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي إذ جاءت شاة تسعى بين يديه فساعاها، يعني سابقها، حتى ألزق بطنه بالحائط ومرت من ورائه، ومرت من ورائه. قال وصلى صلاة مكتوبة فضم يده هكذا, ضم إيده كده هكذا, فضم يده هكذا كأنه يخنق أحدا, كأنه يخنق حد, فضم يده. فلما صلى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في الصلاة شيء؟ قال لا, إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي فقنقته حتى وجدت ضرب لسانه على يدي. وأيم الله, يعني وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان. مش معنى ذلك أن سليمان جاء سبق وخده منه, لا, ما تفهموش الحديث غلط. وسليمان فين الآن؟ سليمان أين؟ في عالم البرزخ, فلا يأتي لكي يخطف الشيطان. لولا ما سبقني إليه أخي سليمان. وهذا يجعلك يعني حينما تأتي لتفسير القرآن أو السنة ترجع إلى جمع النصوص الأخرى حتى تفهم النص, وإلا ضل الإنسان منا ضلالا بعيدا. يعني ممكن الحديث الآن يجي واحد يقول وأيم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف بي ولدان أهل المدينة. لولا سليمان سبقني أنا كنت أخذته وربطته في سارية من سواري المسجد حتى يطيف به غلمان المدينة يرونه ويضربوه. واحد يقول لك طب سليمان سبقه إزاي؟ هذا يعلم من بقية الروايات الأخرى. لولا أن أخي سليمان سبقني بدعوتي الموجودة في سورة صاد, رب هب لي ملكا ها لا ينبغي لأحد من بعد ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام. فالملك الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليمان هو كما قال الله تعالى رب هب لي, رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اللي حصل فاء, الفاء دي تبين أن ما بعدها مترتب على ما قبلها, فما بعدها نتيجة الدعاء. فسخرنا له الريح, فالريح لا تسخر لأحد بعد سليمان, فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب, والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد, هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يبقى لولا أنه تذكر دعوة سليمان وأن سليمان سبقه بهذا الدعاء فأغلق الباب, علم أنه لن يسلط عليه, واضح؟ فتذكره أعلم, جعله يعلم أنه لن يسلط على الشيطان. لماذا؟ لأن هذا أمر سبق من سليمان أن دعا ربه وقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي, فلا ينبغي حتى لمحمد عليه الصلاة والسلام. شوف الإنصاف. فقال لولا ما سبقني إليه أخي سليمان, يعني من الدعاء. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ واضح إن شاء الله. لارتبط إلى سارية من سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة. ولذلك قال المهم بقى نستفيد إحنا إيه من الحديث. قال فمن استطاع ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل, امنعوا أي أحد يمر بينكم وبين الصلاة. وكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الشيخ الألباني علق على ذلك بقوله رواه أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح, وهذا الحديث قد ورد معناه في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة, وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القديانية. القديانية طائفة ليست من الفرق الاثني عشر, من فرق الاثنتين والسبعين, وإنما هؤلاء فرقة إيه؟ كافرة. القديانية كفار ليسوا من المسلمين أصلا. القديانية لا يعتقدون في نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ويعتقدون في مرزا غلام أحمد القدياني أنه إله, وأن النبوة ما ختمت بمجيء محمد. كذب كثيرا. فالقديانية هم البداية, والبهائية خرجت من البابية والبهائية والقديانية. هذه الطائف نحن تكلمنا عنها بتوسع في تفسيرنا أو في شرحنا لكتاب شرح العقيدة الطحاوية حينما تكلمنا عن مدعي النبوة. فذكرنا بابا مفصلا في الكلام عن القديانية والبابية والبهائية، واضح؟ فليرجع إليه من شاء من إخواننا في شرحنا للعقيدة الطحاوية. فيقول الشيخ الألباني: هو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة القديانية، فإنهم لا يؤمنون بعالم الجن المذكور في القرآن والسنة، وطريقتهم في رد النصوص معروفة، فإن كانت من القرآن حرفوا معانيها، كقوله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قالوا: أي من الإنس، فيجعلون لفظة الجن مرادفة للفظة الإنس كالبشر، فخرجوا بذلك عن اللغة والشرع. وإن كانت من السنة، يعني إن كان النص من القرآن فعلوا كذا، وإن كان من السنة فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل الباطل فعلوا، وإلا فما أسهل حكمهم ببطلانها. ولو جمع أئمة الحديث كلهم والأمة جميعها من ورائهم على صحتها بل تواترها هداهم الله، آمين. يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية: فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قال السيوطي في تنوير الحوالك، وهو عندنا على حقيقته وهو أمر ندب. وقال ابن العربي: المراد بالمقاتلة المدافعة. وعند الإسماعيلي: فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه، فإنما هو شيطان. شيطان يعني فعله فعل الشيطان، أو المراد شيطان من الإنس، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور، أو معه الشيطان، معه القرين يعني، كما جاء في رواية الإسماعيلي. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار الذي يمر بين يدي المصلي ماذا عليه من الذنب والإثم لكان أن يقف 40. 40 لم يقل 40 دقيقة ولا 40 ساعة ولا 40 يوم، الأمر مفتوح 40. طبعا ما فيش حد هيصلي 40 دقيقة حتى، ولا إيه؟ مش كده ولا ايه؟ يعني فيش واحد يقعد يصلي ركعتين 40 دقيقة، ما انتش يعني في زمن السلف الصالح، وانما هيبقى 40 ثانية ولا حاجة. يعني اي واحد يصلي ركعتين في 40 ثانية؟ اصبر، وراك ايه؟ تجد الواحد متعجل على ماذا؟ وتجده في الاخر يخرج بيجري، وفي الاخر قاعد على الفيسبوك بيلعب عليه، او خرج يقعد على القهوة، خاف لحسن الكرسي اللي يقعد عليه ولا حاجه لحسن يتاخد. يا عم الكراسي مليانه مش مشكله، وراكش حاجه، مش بنشتغل قوي يعني، ما احناش مجتمع منتج، ما احناش ناس بنعمل، احنا اكسل البشر، اكسل البشر للاسف. حد مين بيجوا بيشتغل؟ واللي بيشتغل بيشتغل كم ساعه؟ والموظف بيعمل كم دقيقه في اليوم؟ عدوا دقائقكم وقارنوا انفسكم باليابانيين وغيرهم. حينما يأتي الإنسان ليتكلم عن المرتبات يقول لك: شوف المرتبات في اليابان. يا عم طب شوف اليابان بيشتغل وانت بتعمل ايه؟ سيادتك بقى انت بتعمل ايه؟ يعني بتشتغل ايه بالظبط؟ تجد يقول لك: ما بشتغلش حاجة، بشتغلش حاجة، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، لو يعلم ماذا سيترتب على ذلك. ثم قال: ما يقطع الصلاة. وكان يقول: يقطع صلاة الرجل، يقطع الصلاة يعني يقتلها، والبعض قال: لا يقتلها بل يقطع الصلاة، بمعنى ينقص من قدرها ومن ثوابها. يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحم، المرأة الحائض. الحائض ليست الحائض بمعنى أنها عليها الحيض، لا، التي بلغت سن المحيض، يعني لو طفلة صغيرة لا تقطع الصلاة، لكن المرأة الحائض يعني التي بلغت، البالغة، والحمار والكلب الأسود. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. السيدة عائشة حينما سمعت هذا الحديث من بعض الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب. ثم ذكرت أنها كانت تصلي، يعني لما أرادت أن ترد على ذلك ذكرت ماذا؟ ذكرت أنها كانت تصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهي تجلس على سريرها أو نائمة على السرير مضجع عليه، مضجع على السرير. فرد العلماء وقالوا هذا فرق بين هذا وذاك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقطع الصلاة لو مرت، والمرور شيء والنوم شيء آخر. يعني هو نوم كما صلى إلى الجمل، لو مر الجمل أمامه الأمر يختلف، لا دفعه ولا منعه، ولكن حينما صلى إليه الأمر يختلف. فكذلك الصلاة على السرير الذي تنام عليه مختلف عن مرورها بين يديه صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا بالنسبة للحمار، وجدنا أن يعني بالنسبة للمرأة كلام السيدة عائشة جعلهم يخصصون الحديث بفعل عائشة أو بكلام عائشة، أما ابن عباس فكان قد ناهز الاحتلام كما في الصحيحين والحديث في البخاري ومسلم وأحمد وغيره من كتب السنن، قال كنت قد ناهزت الاحتلام، كان شاب كده قرب يعني قرب يوصل لسن الاحتلام صغير، وكان يركب أتانا وكان يمر بين الصفوف في منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فيمر بالصفوف بين الصفوف بالحمار، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة قد بطلت بالنسبة لمن مر الحمار بين أيديه. وبناء على ذلك وجدنا الإمام أحمد يقول لم يبق إلا الكلب الأسود، فالكلب الأسود فقط هو الذي يبطل الصلاة مر بين يديه، أما المرأة فالإمام أحمد يرجع لحديث سيدة عائشة، وبالنسبة للحمار يستثني بفعل ابن عباس. وبعض الأئمة يقولون لا، بل إنما فعله ابن عباس في المرور كان بين يدي من؟ المصلين الذين ليس سترتهم الإمام. هل مر بالحمار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو بين يدي مصلين فرادة ومر بين أيديهم؟ هذا لم يحدث، فبناء على ذلك قالوا لا، وهذا اختيار الشيخ الألباني أن هذه الثلاثة تبطل الصلاة إذا مر بين الإنسان، فعليك أن تتخذ السترة حتى لا تقع في هذا. والمسألة هذه بالذات تحتاج إلى بسط كثير والمجال لا يتسع ودرسنا لا يتسع، فقط نشير إلى الخلاف، نشير إلى المأخذ، لكن لا المجلس لا يتحمل التوسع في مثل هذا الأمر. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بال الأسود من الأحمر، اشمعنى الكلب الأسود؟ لماذا الكلب الأسود؟ قال الكلب الأسود شيطان. البعض يظن أن الكلب الأسود أن معنى كلمة الكلب الأسود شيطان يعني جن، لا، الكلب الأسود شيطان كما يقال شياطين الإنس والجن، ففي الإنس شياطين وفي الجن شياطين وفي الحيوانات شياطين، فشيطان الكلاب الأسود واضح؟ يعني الخبيث الشرير، واضح الكلام؟ وليس معنى الكلب الأسود شيطان يعني جن، لا، كلمة شيطان في كل جنس من الأجناس، شيطان كل جنس اللي هو الايه؟ المتمرد الخبيث الشرير، كما قال عن شياطين الإنس والجن، يبقى الإنس لهم شياطين والجن لهم شياطين، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبناء على ذلك هناك شياطين للكلاب، هناك شياطين لكل جنس من الأجناس، واضح الأمر؟ نعم. الصلاة تجاه القبر. قال وكان أنا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة تجاه القبر فيقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها لأنها خطيرة، الصلاة إلى القبور مدعاة إلى الوقوع في الشرك. تصور لما إنسان يأتي على قبر ولي من الأولياء ويصلي إليه، بمرور الوقت سيصلي للقبر ذاته، سيصلي لصاحب القبر، فيقع في الشرك. فسدا للذرائع، هذه الشريعة جاءت تسد الذرائع التي توقع في الشرك، ولذلك نهى عن أن تحلفوا بغير الله عز وجل حتى يكون ذلك مدعاة إلى الوقوع في الشرك، ولذلك قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، واضح؟ ولذلك نهى عن الصلاة في القبور إلا صلاة الجنازة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما دعاء، وأنت مشروع لك إذا زرت المقابر أن تدعو لهم، فصلاة الجنازة في المقابر جائزة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك امرأة تقم المسجد، يعني بتشيل القمامة من المسجد، فماتت، فسأل عنها ذات يوم قالوا ماتت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لما لم تؤذنوني، ما حدش قال، ما قلتونيش ليه، ألا تعلمون أن صلاتي عليكم نور لكم. فطبعا يعني هنصحيك من النوم ولا نيجي عشان امرأة بتلم القمامة من المسجد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الناس عند الله عز وجل لا يفترقون بهذه المناصب، هي امرأة مؤمنة تخدم بيت الله تبارك وتعالى. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني لو كان حد من الصحابة الكبار كنتم أذنتموني، فهذه المرأة لماذا؟ فذهب إلى قبرها وصلى عليها صلاة الجنازة صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما. فالرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالصلاة إلى القبور أو على القبور لا تجوز إلا صلاة الجنازة، لأنها دعاء. واحد يقول كما قال البعض من الممكن أن احنا نقرأ الفاتحة ونهبوها للأموات بدليل أن صلاة الجنازة بنقرأ فيها الفاتحة، نقول له أبعدت النجعة، هذا خطأ جسيم، هذا خطأ جسيم، لأنك لما بتصلي عليه الغرض من الصلاة عليه إيه؟ الدعاء والشفاعة، جئنا شفاعة فاقبل شفاعتك. فالدعاء لك يكون مقبولا، تحمد الله وتثني عليه وتصلي أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. فتبدأ بقراءة الفاتحة وهي أعظم الثناء على الله، صح؟ ثم بعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدعو. فليست الفاتحة تقرأها لتهبها للميت، فالأمر مختلف. فكذلك حينما تصلي على القبر لهذا المقبور بتصلي تقرأ الفاتحة وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيه؟ أن يكون الدعاء مفتتحا بالثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت وتخلص له في الدعاء. لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، منهي الإنسان أن يجلس على القبور. النية، كان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي العزم والقصد على فعل العبادة. قال الشيخ الألباني نقلا عن النووي في روضة الطالبين والنية هي القصد، فيحضر المصلي في ذهني ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية إنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، والفرضية إنها فرض ولا نافلة وغيرها، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير. أئمة من علمائنا الكبار يقولون، لأن بعض الناس يجي يقول لك نويت أصلي صلاة العشاء فرضا خلف هذا الإمام حاضرا، إيه يا عم في إيه؟ الله يعلم ما في قلبك. يقول لك أنا بنوي، النية محلها القلب. واحد يقول لك ما أنا بستحضرها. أنت لو كلفت، هذا الكلام نريد أن نركز فيه، لو كلفت أن تنفذ عملا من الأعمال بدون نية، بدون نية لكان تكليفا بالمستحيل. تخيل كده، تخيل نفسك جاي المسجد ومتوضي وهنصلي صلاة العشاء، قلت لك صلي صلاة العشاء بدون نية، تعرف؟ حاول تشيل النية منك، مش هتعرف. لو كلفت أن تأتي العمل بدون نية لكلفت بالمحال، لكان من التكليف بغير المستطاع. واضح الكلام؟ لأنك كونك إنك جاي المسجد يبقى جاي تصلي. يعني أنت لو سألت نفسك أنت رايح المسجد ليه؟ مش عارف. لا مش عارف إيه يا عم في إيه؟ يعني أنت صحيت الفجر وتوضيت أو حتى ما توضيتش وراح تتوضى في المسجد عشان تعمل إيه؟ هتصلي صلاة التراويح؟ ولا جاي تصلي صلاة جنازة؟ ولا جاي تقرا ربعين؟ أنت جاي عشان تصلي الفجر. أنت قاصد صلاة الفجر. غاية الأمر فقط يأتي التلبيس من أين؟ انك تكون مش عارف انهي وقت في الاوقات، ظهر ولا عصر، اختلط عليك الامر وما انتش عارف الصلاة اللي هتصلى الان الظهر ولا العصر. حينئذ اما تفتكر اقول لك ركز بس، تقول لي اه احنا هنصلي صلاه الظهر، ساعتها انت كده دخلت في النيه، واضح؟ او نكون هننوي جمع تقديم للصلاه، يبقى انت هنا هتصلي مثلا ايه؟ صلاه العصر بعد صلاه الظهر، يبقى انت عارف انت بتصلي ايه قبل ايه؟ لكن العزم والقصد ده موجود في القلب، يبقى النيه في القلب، لكن النطق بيها بدعه، واضح؟ وذلك البعض يقول ولكن باستثناء المناسك، فتقول اللهم حج، اللهم عمره، لا رياء فيها ولا سمعه، اللهم. قال لك ومن قال لك ان هذه النيه؟ النيه في القلب، ولكن هذا يوع اسمه ايه؟ ها؟ اهلال، تهل بالعمره او تهل بالحج، بتبين الحج اللي انت بتهل به ان كنت قارنا او كنت متمتعا او كنت مفردا، فهذا امر انت مكلف به زياده على النيه، لكن النيه في جميع الاحوال محلها الايه؟ القلب، واضح؟ فقال النيه انما الاعمال بالنيات، وكان صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. تذكر ان الانسان اذا كلف بان ياتي بعمل بغير نيه لكلف بغير المستطاع. التكبير. ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بقول الله أكبر. هل ينفع أدخل الصلاة بقول الله أعظم؟ لا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ما ينفعش. إيه رأيت الكرسي؟ لا يجوز. لا إله إلا الله أعظم كلمة، كلمة التوحيد، لا يجوز. الله الأعز الأكرم، لا. ما دخلت في الصلاة، وإذا قال تحريمها استباحة الصلاة، دخول الحرم، حرم الصلاة بالتكبير، هي كلمة لا يدخل الصلاة إلا بها ولا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. تحريمها التكبير. ما معنى تحريمها؟ لأنك ممكن تأكل الآن، تشرب، تتكلم، تلتفت، تضحك، تبتسم، تتنطط، تروح، تيجي، كل المباحات. ساعة ما تقول الله أكبر حرم عليك كل ذلك. ما ينفعش بعد تقول الله أكبر تاخد كوباية شاي وتشرب، أو تاخد سندويش وتقطم قطمة، ينفع؟ حرم عليك كل ذلك، ما كان مباحا وحلالا حرم عليك. ظللت في الصلاة لا يجوز لك شيئا من أعمال الناس إلا ما جاء في الصلاة، كل ما يختص بالصلاة في داخل الصلاة من قراءة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة قرآن وتسبيحات لله ودعاء. بعد أن انتهيت تريد أن تخرج ليحل لك ما كان محرما عليك في الصلاة، ترجع إلى ما كنت عليه قبل ذلك. لو بعد أن انتهيت قلت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر تاني، ما خرجتش من الصلاة، تفضل في الصلاة، أنت في داخل الصلاة، لا تخرج ويحل لك ما كان محرما عليك إلا بقول السلام عليكم ورحمة الله، واخد بالك؟ إذا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ده المفتاح، التكبير مفتاح الصلاة. فقال ثم كان يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر. قال الشيخ الألباني مسلم وابن رواه مسلم وابن ماجه، وفي الحديث إشارة إلى أنه لم يكن يستفتحها بنحو قولين نويت أن أصلي إلى آخره، بل هذا من البدع اتفاقا، وإنما اختلفوا في أنها بدعة حسنة أو سيئة، ونحن نقول إن كل بدعة في العبادة ضلالة لعموم قول عليه الصلاة والسلام وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. البعض قال إنه يجوز للإنسان أن يقول نويت كذا وكذا، لأن الإمام الشافعي، وهو من هو، قال بذلك. لما نيجي نبحث في كلام الشافعي نجد الشافعي يقول ولا يدخل في الصلاة إلا بكلام، وهذا الكلام هو الله أكبر، فهم لم يفسروا كلمة الكلام بالله بقوله الله أكبر، بل قالوا نويت أصلي، واضح؟ والشافعي بريء من هذه البدعة رحمة الله عليه. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته كما تقدم، وقال له في الحديث الرجل الذي كان يصلي وكان يصلي صلاة سريعة جدا لأنه ما كان يعرف غيره، وقال له صلى الله عليه وسلم: إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة بدون كبر، وإنه يفعل ما تشاء وأنت على غيرته طهور تصح صلاتك. لا، الطهور يعد ماذا؟ شرط إيه؟ شرط لصحة الصلاة. واضح؟ قال: لا تتئ. وكان يقول مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقال الشيخ الألباني: وتحريم ما حرم الله منها من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال، والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل. والحديث كما يدل على أن باب الصلاة مسدود ليس للعبد فتح إلا بطهور بالمفتاح، فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبير، والخروج منها لا يكون إلا بالتسليم، وهو مذهب الجمهور. قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه عليه الصلاة والسلام. وكان يعني ما ينفعش الإمام بعض الأئمة يجي يصلي كده بيظن أن هذا الأمر من الله أكبر سمع الله، بحيث الناس يؤمنوا هو كبر ولا ما كبرش. هذا خطأ. الصواب ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع صوته بالتكبير. البعض يظنون أن خفض الصوت أوي من الخشوع والتقوى، ولذلك لما أراد بعض الناس أن يعني يفعل هذا ويظنه من الخشوع، قال أحد الصالحين من السلف: إن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان هو الناسك حقا. إيه ده؟ ده النسك، أصل شباب نساك ماشيين بقى متموتين كده، جنازة متحركة. فرد عليهم ويقال إنها امرأة، قالت: ما هذا؟ قالوا: نساك، يعني متنسكون عباد. فقالت: إن عمر بن الخطاب كان إذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان هو الناس محر. أما نحن فقد أصبحنا إذا تكلمنا لا نسمع، وإذا ضربنا أصلا لا نوجع، وإذا مشينا مشينا اللي هي محلك سر ما بنتحركش، مش كده ولا إيه؟ قال: وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع من خلفه. وكان إذا مرض لا يستطيع أن يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، رفع أبو بكر صوته يبلغ الناس تكبيره. والبعض جعلها عامة، تجد المسجد متر في متر ونص، وبيصلي إمام ومؤذن ونص طفل صغير، ومع ذلك تجد الله أكبر، الله أكبر، سمع الله ربنا. إيه عم فيه تتمثل؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه ده؟ تلعبوا؟ ده دين مش كده؟ دي بدعة. يقول لك أبو بكر الصديق يا عم، ده بيقول لك لما كان إذا مرض كان أبو بكر يسمعه. لكن بلال ما كانتش شغلته خلف النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل هذا الكلام. ثم عندنا الآن أنا مريض، الميكروفون بيجيب أكتر من صوتك يا عم الشيخ. تجد يقول لك إيه؟ واحد هيسمع يا عم، يسمع من الميكروفون هو بيسمع، ده الناس اللي جنبنا بتجد وبتضج من صوت الميكروفونات، مش كده ولا ايه؟ فمش محتاجة ربنا ولك الحمد يعني، مش محتاجاها خالص ولا ايه؟ فعندنا الميكروفون، وإن احتاجنا الميكروفون قطع ولا حاجة يبقى واحد بيسمع، ما يبقاش بقى خلف الإمام، واحد بقى في النص عشان يسمع الناس وتبقى للحاجة، لكن لغير الحاجة بدعة. واضح الأمر؟ ده بتجده على طول، يعني واحد شغلته كده، شغلته كده، وظيفته كده، نقعد يقول ورا الإمام ربنا ولك الحمد. ثم قال رفع اليدين، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير. نعم، أنا آسف. وكان يقول إذا قال الإمام الله أكبر فقولوا الله أكبر، يبقى لا تقل الله أكبر إلا إذا قالها الإمام، فإذا قال الإمام الله أكبر فقولوا، لا يكون الإمام ليس يقول الله أكبر وأنت بتسابقه. فإذا قال الإمام الله أكبر يعني انتهى من الراء في أكبر، تبدأ أنت الفاء وراءه، واضح؟ رفع اليدين، وكان يرفع يديه تارة مع التكبير. الله أكبر، الله أكبر مع التكبير، وتارة قبله الله أكبر، وتارة بعده الله أكبر. وضحت؟ يبقى التكبير مع رفع اليدين، ورفع اليدين له طريقتان، هكذا هكذا بمحاذاة الكتفين، أو هكذا بمحاذاة الإبهامين للأذنين كده، واضح؟ وهذان كذلك في السجود، يجوز لك في السجود أن تسجد تجعل يديك تعتمد على يديك كما سيأتي في السجود، ويكونان حذو الكتفين أو حذو الأذنين مثلما ترفع. لا صح أن تفعل كذا، الله أكبر، واحد يعمل لك كده كأنه بيسلم نفسه، واخد بالك؟ واحد يعمل لك كده الله أكبر، ما ينفعش. البعض يعمل كده الله أكبر، البعض يعمل كده الله، لا كده، واضح؟ يبقى اليدان الكفوف في القبلة، الكفوف في القبلة، الله أكبر بمحاذاة الكتفين، ما تبعدش ولا تضم، البعض يعمل كده، واخد بالك؟ لا ده انت حدث ولا حرج، يعني لو حاولنا نشوف المخالفات ولا المجلس ده يكفي، المخالفات كتيرة قوي، والبعض يعمل ايده واحدة، يعني كتيرة قوي المسألة، يعني مش فاضي، واخد بالك؟ قال كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير. انظروا إلى الأئمة والعلماء والصحابة الكرام كيف أحصوا حركاته صلى الله عليه وسلم، بهذا سادوا الأمم وسادوا العالم، لا تستهينوا بهذه الأمور. هم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم مناط الأسوة والقدوة، وعلموا أنه لا يفعل شيئا إلا بوحش، فحرصوا على نقل كل شيء، لم يستسهلوا وإنما كانوا حريصين كل الحرص. هؤلاء الذين نقلوا هذا الكلام هم الذين جاهدوا الأعداء بسيوفهم، هم الذين حفظوا القرآن، هم الذين حفظوا السنة، هم الذين تفقهوا وفسروا القرآن وفسروا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين حفظوا اللغة العربية، هم الأمة، هم العرض وهم المجد، أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، ريفوا لهم قد رفعوا. يقول كان يرفع يديه تارة مع التكبير، وتارة بعد التكبير، وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع هكذا، لا يفرج بينها، التفريج هكذا ما بيفرقش بينها ولا يضمها، بل ممدودة الأصابع على العادة، على عادة. انظر الدقة، نظروا إلى الأصابع فما وجدوها مفرجة وما وجدوها مضمومة هكذا، إنما على طبيعتها. وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها، وكان يجعلها حذو منكبين، المنكبين يعني الكتفين، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، هذا هو فرع الأذن، هكذا يرفع الإبهام فيكون محاذيا لفرع الأذن. ثم قال وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، وكان يقول إن معشر الأنبياء أمرنا، ليس وحده، إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، نعجل الفطر أول ما المغرب يسقط قرص الشمس يفطر الصائم. أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صحو، لدرجة أن المؤذن من الممكن أن يفطر قبل، يشرب بق مية كده قبل ما يؤذن، من الممكن، لأن الأذان ليس هو الذي يحل الإفطار، بل الذي يحل الإفطار قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. سقوط قرص الشمس واختفائه هو ده وجوب وقت الغروب الذي يفطر الصائم عليه، واضح؟ فهنا يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، يجعل السحور في الآخر، مش الساعة 2 وكل الفجر إذن 4، لا، أمرنا بتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. واضح يا إخوانا؟ الأيمان على الشمال، ويقول لك كيفية وضع اليمين على الشمال وتوضع في أي جزء في جسم الإنسان. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. بعض الناس كان يضع يده هكذا، فالرسول نزعها ووضع اليمنى على اليسرى. واضح؟ صلى الله عليه معلم الناس الخير. وضعهما على الصدر، وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرزق والساعد، يضع اليمنى على ظهر الكف اليسرى والرزق، الرزق اهو اهو المفصل، والساعد بدايته كده. واضح؟ يبقى كده، يبقى توضع الكف كده على ظهر الكف مع الرزق مع الساعد، يبقى بتجعله كده. واضح؟ يبقى بتجعله متمكن منه اهو، يبقى وضع هكذا. واضح؟ تمام؟ نعم. قال: وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والساعد، الساعد هذا والرزق هذا وظهر كفه اليسرى هكذا، يضع هكذا. وأمر بذلك أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى هكذا. واضح؟ ولذلك هنا قال ايه: وفي الحديث دليل على ان من السنة القبض، وفي الحديث الاول الوضع، تضع يدك وتارة تقبض، فكل سنة. واما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة، وصورته كما ذكروا ان يضع يمينه على يساره آخذا رسغها بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث هكذا، كده الخنصر والإبهام بيضم على الرسغ اهو، يبقى الأصابع الثلاثة مفرودة هكذا، يبقى جمع بين الايه؟ الصورتين. هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ قال: نرجع للأصل تاني، وكان يضعهما على الصدر، على الصدر. قال الشيخ: تنبيه، وضعهما على الصدر والذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوي، فقال المروزي في المسائل: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه او تحت الثديين، ومثل قول القاضي عياض المالكي في مستحبات الصلاة من كتابه الاعلام، ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر وقريب منه، وقريب منه ما روى عبد الله بن احمد في مسائله قال: رأيت ابي اذا صلى وضع يديه احداهما على الاخرى فوق السرة. طبعا فوق السرة ليس على السرة وإنما فوقها، وهذا الجزء كله فوق السرة أعلى منها، لكن الصواب أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده على الإيه يا إخوانا؟ الحجة الرسول صلى الله عليه وسلم يضع ويضع على السرة، وذلك البعض بيقول انها توضع تحت السرة، والبعض يقول على السرة ذاتها، والبعض يجعل يديه كذا ممدودتين يقول لك اصل انا ملكي. يا عمي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ الرسول كان بيعمل ايه؟ مع احترامنا وتقديرنا الكبير لأئمة الهدى، لكن النبي كان يضع يديه، يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هكذا على الصدر، واضح؟ قال وكان يضعهما على الصدر، وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، والاختصار أن يضع يده على خاصرته كما فسره بعض الرواة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه. صلب الوضع على الخاصرة سيكون هكذا كذا، دي الخاصرة اليمنى ودي الخاصرة اليسرى، يجعل يده هكذا كده وكده، فكده بقى صليب، واضح؟ هذا الوضع هو على الخاصرتين، فيضع يديه على خاصرتيه هكذا، ما فيش حد بيعمل كده مش كده، ولكن ربما لان هذا فعل المغضوب عليهم. فقال وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك تعرض للكلام عن النظر إلى موضع السجود والخشوع، وهذا نؤجل الكلام عليه في الدرس المقبل إن شاء الله. بس قبل ما نبدأ الدرس هنقرأ مختصر كلام الشيخ الألباني فيما سبق من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ عشان يبقى إيه؟ بنذكركم بإذن الله تبارك وتعالى بما سبق إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.